الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم الأخطار على المجتمع المسلم أن يوجد فيه من يتكلم بألفاظ خطيرة وانتهاكات آثمة وأمور عظيمة، وذلك أنه سعى وبرز وخرج للناس ليعلمهم أن الحرية أن تقول ما تشاء وأن تفعل ما تشاء وأن تكتب ما تشاء وأن تتكلم بمن تشاء وبما تشاء دون ضابط ولا قيد، حتى ولو كان الكلام فيما يتعلق بأمور الدين وأصول العقيدة. عباد الله، إن من هؤلاء من طعن في شرع الله المنزل وأنه لا يصلح لنظام الدولة، ومنهم من تنقص أحكام الدين وأتى بكلام لم يأت به من ليس من أهل الإسلام، ومنهم من شغله الشاغل الكلام في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وتشويه مكانتهم وتقبيح سمعتهم والاستهزاء بهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هؤلاء الناس يريدون أن تبدلوا دينكم، يريدون منكم أن تفسدوا في الأرض، يؤلمهم أن يروا أفرادا ممن من الله عليهم بالهداية تركوا ما هم عليه من الشر والفساد واستقاموا على دين الله، سخروا كل ما لديهم من عدد وعدد لنشر باطلهم وترسيخ عقائدهم، يخاطبون الشباب ويناظرون الكبار، يبثون سمومهم بزعم حرية التعبير. أحرية التعبير تأمرهم أن يطعنوا في ديننا أو أن يتنقصوا إسلامنا أو أن يستهزئوا بحملته ورجاله؟ إنه شر مستطير وخطب عظيم. ثم أتوا بالأمر الجلل والعجب العجاب أن أصول شريعتنا وثوابت عقيدتنا محل للنقاش. دين عظيم، دين عظيم بناه الله تعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وحماه رجال، ثم يأتي أوغاد الأقزام لكي يناقشوا هذا النور الساطع والبرهان الباهر. ك كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما ضربوه لك إلا جدلا إن هم إلا قوم خصمون. روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هؤلاء الناس جادلوا في كل شيء مما يدل على اضطرابهم وتناقضهم. عباد الله إنها أفكار شاذة اعتقادات باطلة وساوس شيطانية لا يغرنكم أنهم يلبسون لباسنا ويتسلمون بألسنتنا فإنهم سم ناقع وشر عظيم على هذه الأمة. هذا الدين العظيم دين الإسلام أظهره الله على جميع الأديان ولا يقبل الله تعالى دينا سواه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله ليس ثمة في الناس إلا مؤمن وكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. دين الإسلام دين متين لا يقبل التجزئة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وأن يحفظ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقو ربكم فحافظوا على دينكم واستقيموا على الخير والطاعة واجتنبوا الذنوب والآثام واقبلوا على ربكم بالتوبة والإنابة بالإيمان والعمل الصالح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم لتعلموا عباد الله أن الواجب عليكم تجاه هذه الدعوات الغريبة التغريبية الوقوف أمامها والتصدي لهذا الفكر الشاذ والاعتقاد الباطل وأن تحصنوا أنفسكم من هذه الوساوس والخطرات. فهذا شر عظيم يجب بتره. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا تغرنكم الدعوات المشبوهة التي شعارها حرية التعبير بل نحن محكومون بشريعة رب العالمين الشريعة الكاملة الطاهرة العتيدة التي يريد هؤلاء أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالواجب عليك أيها المسلم تعلم دينه والاستمساك به والحرص على أن تكون مثالا للمسلم الصادق في قوله وعمله واعتقاده وأن تسأل فيما أشكل عليك وفيما التبس عليك فإن الله تعالى أمرك بسؤال أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا سمعت قولا مشتبها عليه فقل لقائله: هذا الكلام لا يتضح لي معناه، وعندي من أمر الدين ما هو محكم واضح، فلا أرد ما عندي بشبهة ما عندك. واعلم أن من سلاح الشيطان وأوليائه من الجن والإنس هو إلقاء الشبهات حتى يؤثروا في الاعتقاد الصحيح. وأن لهم إذا استمسك المرء بكتاب ربه واعتصم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الحذر الحذر من هذه الدعوات الزائفة، الحذر الحذر من تراكم الشر والفساد. كونوا على أمر التوحيد والشريعة، إن تنصروا الله ينصركم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه خير وصلاح لديننا ودنيانا، وأن يعصمنا من هذه الدعوات الباطلة الآثمة. نسأل الله تعالى أن يهدينا وييسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تكون لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احسن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك. اللهم شل أركانه وأيدس لسانه، واجعله عبرة للمعتذرين وآية للمتوسمين. اللهم عليك وبأعوانه. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.